السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن رحلة الإسراء والمعراج، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على الأنبياء كلهم وارتفع إلى أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وكما لا يخفى على شريف علمكم أن من وصل إلى هذه المنازل العالية يفرح ويكون مسرورا، لأنه صار من المقربين، من أهل الاصطفاء، إنسان بشري ترابي، الله سبحانه وتعالى يصطفيه إلى أن يصعد إلى هذه المنازل العالية، ويتكلم الله سبحانه وتعالى معه. أي شرف يعلو هذا الشرف؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعود ولا يشعر أحدا أن له منزلة تفوق هذا الإنسان، فيجالس الصبيان ويجالس الغلمان ويجلس بينهم ويأكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأعرابي يدخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل سؤالا عجيبا يبين قدر هذا النبي ومدى التواضع الذي تلبس به صلى الله عليه وسلم، فينظر فيقول: أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني يدخل هذا العربي إلى المسجد، عاوز يشوف النبي، عاوز يتكلم معاه، فيقول لهم: مين فيكم محمد؟ ده دليل عليه لكنه كان بينهم، يعني كان ليس له مكان يجلس فيه كما يجلس الملوك الآن والرؤساء والحاشية حولهم، لا يختص بشيء إلا إذا كان في موطن الدعوة كصعود المنبر أو غيره، أما في غير ذلك الناس لا يعرفونه بسبب تواضعه، فهو من الناس وبين الناس صلى الله عليه وسلم. اليوم تلاقي إن في واحد حصل شهادة قد كده، ولا يعني خد حاجة يعني، ولا سافر، ولا مش عارف حضر إيه، ولا خد ماجستير وبتاع، تلاقي بعض الناس ما تعرفش تتكلم معاهم، يقول لك أصله دكتور، أصله مش عارف إيه، أصله في مهنة كذا، أصله من سادة الناس. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يشعر أحدا بشيء. مع هذا الاصطفاء العالي وهذه المكانة العالية، كان من المفترض ومن المتصور أن النبي يعود فرحا، أليس كذلك؟ يعني يرجع يكون مبسوط بقى، لأن كان في منازل عالية جدا. لكن بيقول لنا حاجة تانية خالص صلى الله عليه وسلم، لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، أول ما رجعت مكة عرفت أن الناس مكذبية، الناس هيكذبوني، فقعدت معتزلا حزينا صلى الله عليه وسلم، ولقيتني مهموم. ليه مهموم؟ مهموم إزاي؟ ده أنت كنت في امبارح قابلت فلان وقابلت فلان وقابلت الأنبياء وتكلمت مع ربك وأخذت الصلاة، المعراج الروحي للجسد، كل ده يخليك تبقى متضايق. شفقة على الناس صلى الله عليه وسلم، يعني شوف مهموم بإيه؟ يعني كان المفترض نفسيا يكون مشغول بهذا الفرح، ولكن يزاحمه شعور آخر. إيه هو الشعور الآخر؟ خوفه على الناس، اللي الناس مش هتصدق وهيكذبوني وهيبتعدوا أكتر ويستحق من العذاب أكثر صلى الله عليه وسلم. صدق من أرسله لما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون لديك اليقين الجازم أنه رحمة لك أنت، بس أنا صغير ولسه شاب صغير، رحمة لك. طب أنا راجل كبير، رحمة لك. طب أنا واحد من عيلة القوم وراجل أعمال مشهور، رحمة لك. طب أنا راجل فقير، رحمة لك. طب انا كبير ومش متجوز، رحمه ليك. طب انا متجوز، رحمه ليك. طب انا ما عنديش اولاد، رحمه ليك. طب انا عندي عيال، انا ما عنديش بنات، رحمه ليك. شوف، رحمه للعالمين. وبما انك انت من العالمين فمحمد رحمه لك. ومن تامل في هذا فتحت له اسرار الله بها عليم. انك تتامل في السيره، اين الرحمه التي تخصني انا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليك راجل كبير ومريض وبتاع الكلام، يقول فين رحمته؟ عم يقول لك صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا. شوف الرحمه، حتى يعني في ادق التفاصيل ستجد النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه لا ينطق عن الهوى. الله سبحانه وتعالى خلاص كساه بهذا النور، فلا يخرج من فيه إلا كل نور. حتى ابن سلول المنافق ما استطاع إلا أن يقول هذا ويعترف بهذا الصدق. قال اسمعوا له فإنه لا يخرج من فيه إلا كل صدق. سبحان الله. المهم يقول فقعدت معتزلا حزينا متضايق. سبحان الله. فمر عدو الله أبو جهل. شوف تقدير الله. يعني انت في الوقت ده تبقى محتاج مين؟ ابو بكر. حد يسند يمر في الوقت ده مين؟ ابو جهل. قبحه الله. يقول النبي فجاء حتى جلس الي فقال كالمستهزئ يا محمد هل كان من شيء؟ طالما كان انت متضايق ويعلوك ايه الحزن يبقى في حاجه. هل كان من شيء؟ من شيء؟ قلت نعم. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قل له أنا مشيت امبارح بالليل مسافة بعيدة، السري ده اللي هو السير بالليل. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. شوف تستحضر إن أبو جهل يتقال له في الوقت ده الكلمة دي. طبعا أبو جهل يتماسك. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا وبيت وسطينا كده؟ فقال نعم. فلم يرى ان يكذبه، ما بينش انه ايه يكذبه، مخافه ان يجحده الحديث اذا دعا قومه اليه. كان فاكر يعني ان هو لو كذبه كده في يروح مجمع الناس النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتش حاجه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فقال ارايت ان دعوت قومك اتحدثهم بما حدثتني؟ أنا لو جمعت الناس تقول لهم اللي أنت قلته لي ده دلوقتي، طبعا في فرصة أعلى من كده لأبي جهل يكسب بيها وخلاص بقى والموضوع ينتهي بقى. موضوع النبوة وموضوع القصة اللي تعبنا ديت قوي بيها هتنتهي النهارده. قال له بقول لك على حاجة حلوة، مش أنت دعوة والكلام ده، أجيب لك الناس وتقول لهم الكلام ده. قال أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. لماذا يقول نعم صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأمر ليس بيده، إنما أنا مبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحكم في الرسالة، هو فقط مبلغ. فقال أبو جهل لعنه الله يا معشر بني كعب بن لؤي، فانفضت إليه المجالس كله ساب المجال. أبو جهل بينادي وجاءوا حتى جلسوا إليه. قال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. أحيانا كده بتلاقيها في بعض البرامج الإعلامية كده، تلاقي إبليس اللي بيفاوض ده تحس إن هو قلب كده، بص إحنا ما عندناش، إحنا بنعرض الرأي والرأي الآخر، قولوا. حتى يشعرك أحيانا إنه كأنه أسلم أبو جهل في اللقطة دي. قال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال النبي إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فضج المشركون وأعظموا ذلك، فصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا، كأنهم يتهمون محمدا بالجنون صلى الله عليه وسلم. كانت فتنة عظيمة جدا إلى أن ارتد بعض من أسلم كده كتير. يعني يابا واصنام وبتاع، هنخش بقى في الحته دي؟ لا. وده يا جماعه تفهموا منه حاجه مهمه قوي، ان الله سبحانه وتعالى يقدر على الانسان بعض الاختبارات حتى يختبر يقينك في التوحيد وفي الرساله. واحد يقول لك انا كويس وبتاع، فيمر عليه حديث ما يفهموش قوي، فيقول لك ايه؟ لا، في حاجه غلط، انا كده قلقت. قلقت من ايه؟ اصل انا عرفت ان النبي اتجوز السيده عائشه وهي صغيره. يعني هو انت اللي باقي لك في الدين هي دي؟ يعني انت واقف على شعره؟ انت دينك هش ليه كده؟ اي حاجه كده تخدشك على طول؟ عشان كده الشرع يقول لك ان في محكم، القران يقول لك في محكم وفي ايه؟ متشابه. المحكم ايه؟ عندكم شيخ دلوقتي في الجامع بقاله 20 سنه بيديكوا دروس وبيخطب الجمعه. طيب بقاله 20 سنه قاعدين شاربين نايمين معاه وكلكم عارفينه. فاذا المحكم ان الراجل ده كويس. وانت خارج مره في المسجد واحد قال لك ايه؟ انت عارف الراجل كويس اللي بيديكوا ده؟ بيكلم بقى. يا اخي اتقي الله، والله شفته امبارح في ميدان القوميه واقف مع واحده بشعرها. ده اسمه محكم ولا متشابه؟ دلوقتي اتردوا لل 20 سنه؟ لا، في ناس عنده استعداد يروح شايل ال 20 سنه بيه باستيك كده، باستيك كده يروح مسحها. يا حاج ما يمكن تكون واخده من الرضاعه. طب روح اساله، يمكن واحده بتساله وتستفتيه. لا، والناس دي هتكذب. وطب وال 20 سنه راحوا فين؟ فاحيانا يقدر الله عليك اشياء انت وانت لسه مستني انك تثق في النبي وتؤمن بيه، انك تعرف سن السيده عائشه كانت قد ايه. هو ده لو طلع الموضوع كانت سنها صغير انا مش هكمل معاكم. هو في ناس كده ارتدوا عن الاسلام لما جه، لكن تعال بقى نشوف الموفقين هيعملوا ايه. ارتد بعض من اسلم. طبعا في الوقت ده دايما اهل الباطل بيشوفوا مين المؤثرين ويحاولوا ايه يهزوهم. مين اكبر مؤثر بعد محمد؟ ابو بكر. هاتوا ده ما يقولوا بقى انا بفهم وانا ماشي بالعقل وانا مقتنع وعن قناعه، هات لي ايه بتاع القناعه ده. ذهب الناس الى ابي بكر فقالوا هل لك يا ابا بكر في صاحبك يزعم انه اسري به الى بيت المقدس وصلى فيه ورجع الى مكه في ليله. ده ابن كثير بيعلق على القصه دي بيقول لك ايه؟ ولم يخبرهم بعد بالمعراج. ده احنا لسه هنخش، ده احنا بنحكي الاسراء انت دماغك قفشت. امال احنا بقول لك انا طلعنا فوق. نسال الله السلامه. فقال أبو بكر إنكم تكذبون علي. لا لا لا، دي كده إيه شكلها كده هربت منكم. إنكم تكذبون علي. عليه صلى الله عليه وسلم. فقالوا بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. قال أبو بكر، شوفوا المنهجية الربانية، منهجية الإنارة، الراحة. قال والله لئن كان قاله لقد صدق. انا عندي مشكلتي هنا ان الكلام بس يحصل، حصل ولا ما حصل، هو قال ولا ما قالش، حته بقى انا استوعب ولا ما استوعبش، ده النقطه الثانيه بعدين اما اقعد معاه بقى ويشرح لي وافهم يمكن. بس انا اهم حاجه عندي اتثبت، هل الحاجه دي حصلت فعلا ولا لا. فقال لان كان قاله لقد صدق. طب ابو بكر دلوقتي بيجاوب اجابه عاطفيه ولا اجابه منطقيه؟ منطقيه من الدرجه الاولى، مش مجرد عاطفه. واحد يقول لك اصل بيحبه بقى، لا مش مجرد الحب بس، لان ابو بكر كان مشغل عقله. طب ايه الدليل؟ ابو بكر بيقول لهم ايه؟ بيقولوا له اتصدقوا انه ذهب الليله الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح؟ فيقول لهم ايه؟ فما يعجبكم ايه يعني؟ ايه العجب في كده يعني؟ اصدقه فيما هو ابعد من ذلك. يا سلام عما الانسان بيكون عقله منور. بس في ناس بيبقى عقلها جلخ زي كده، اللي هو مزيد. لكن سبحان الله في ناس كده بالعقل بتاعه منور. فقال أصدقه في أعلى من ذلك، إيه اللي أعلى من ذلك؟ قال أصدقه بخبر السماء يأتيه غدوة وروحا. بقى أنا صدقه إن بينه وبين الإله تواصل ويخبرنا بخبر الله ويقول لنا ربنا قال كذا وأنزل كذا والكلام ده كله كذا، ولا أصدقه أن هذا الإله ييسر له هذه الرحلة. وطبعا انت هي تتخيل ان ابو بكر بيقول الكلام ده مش 2020 وفي طيارات وممكن فعلا الواحد يروح ويجي وبتاع الكلام ده كله، لكن ابو بكر لا، كان بيقول في وقت الناس عشان تقطع مشوار زي ده بالشهور رضي الله عنه. فذهب ابو بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله احدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال نعم. قال صدقت. ما يقولوش بقى طيب رسول الله والله قالوا لي، كان بس ما حدش فيه، أنا قلت لهم إن أنت أكيد صح وتعمل سير إزاي؟ قال له صدقت. فقال النبي لأبي بكر وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سمي الصديق. ولذلك يا جماعة العلماء رتبوا الرتب الدرجات، قالوا اعلى درجه نبوه يليها الصديقيه. درجه الصديقيه اعلى من درجه الشهاده والصلاح. ايه اللي وصل ابو بكر كده؟ هذا هو المعنى. طيب بس المجلس ما انتهاش والمجلس ما زال ملتهب وفي مشكله. فقالوا حلو الكلام، يعني انت رحت بيت المقدس نعديها، يمكن احنا مش هنلقط، هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك ورأى المسجد. والمطعم بن عدي كان بيسافر إليه، المطعم قال أيوه أنا عارف بيت المقدس وعارف بناءه وكل حاجة. وقال أنا أعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناءه وكيف هيئته، فإياكم محمد صادقا فسأخبركم. خليه يقول وأنا هكشفه. لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم جات لك الفرصه صح؟ خلاص الموضوع ينتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكربت كربه ما كربت مثله قط جالها. بقى انا في اللقطه دي في ثانيه دي هعرف اوصف واحكي واعمل. وبعدين في واحد راكب البراق مع جبريل والانبياء واقفين، يعني انت بالله عليك لو شفت رؤيه دي وانت بتطوف حوالين الكعبه بتطوف إلا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعيسى ويحيى وإدريس، وهتبص أنت مين اللي عند مين اللي صلى بينا المغرب؟ ماهر المعاقلي ولا بندر بليلة؟ دماغك هتوه تبقى في حتة تانية خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه الله إلي أنظر إلي ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقيل فنعته، يعني قدام كده كأنه داري جنب الناس دي. قال فقال أهل الكفر، قال المشركون أما النعت فوالله لقد أصاب. طيب خلاص بعد ما أصاب يبقى أبو جهل اسمه إيه؟ الحاكم رضي الله عنه؟ لا، يدنوا في الجهل برضه والكفر، نسأل الله العفو والعافية، وأبى إلا أن يستمر على الكفر. وده نستفيد منه فايدة وأختم بيها، إن ناس كتيرة جدا يا جماعة اللي منحها عن التوحيد واللي منحها عن الاستقامة ليست المعرفة وليست المعلومة ولكن الكبر. اوعى تكون فاكر انك تقول لك ايه يا فلان محدش يتكلم معاه، لا، انت ممكن تقعد مع واحد وتكلمه وتبين ليه الصواب وتلاقيه الا يأبى الا الكفر والعياذ بالله، او يأبى الا العصيان. طب ده مشكلته انه مش لاقي حد يتكلم معاه كويس؟ في اكتر من كده ويوصف ليهم وهم يقولوا كده صح وانت كده صدقت، بس مش هنيجي برضو معاك كده. ابو جهل قال له ايه الاخبار؟ قال له هو فعلا صادق؟ قال له ايوه صادق. انت متاكد؟ اه هو صادق. طب وهنعمل ايه؟ قال له عداوته ما حيت. لا اله الا الله، ما انت بتقول ان هو صادق يبقى نمشي وراه. قال له لا، عداوته ماحت. عشان كده يا جماعه في ناس كتير كرهها لاهل الحق هو ده اللي مخليهم مش مسلمين، هو ده اللي مخليهم مؤمنين. يعرفونه كما يعرفونه، عارفينه زي ما عارف ابنه، لكن هو لابد ان يظهر حاجه تانيه خالص. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على التوحيد، ويرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتاسي به في اقواله وافعاله. واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.